أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا الثاني من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد. قال: وبعد، هذه زبد نظمتها، أبياتها ألف بما قد زدتها. قوله وبعد بالبناء على الضم، أي وبعد ما ذكرنا من الحمد والصلاة والسلام. إذن فهذه انتقالة ينتقل فيها الناظم رحمه الله من المقدمة إلى المقصود. المقدمة التي اشتملت على الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الصحب والآل، ثم انتقل إلى مقصوده وأتى في الانتقال بكلمة وبعد للمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك ولغير ذلك من الأسباب. وبعد هذه، أي فهذه، وحذف الفاء أو حذف الفاء لضرورة الشعر، لأنه يجب أن يأتي المتحدث بالفاء بعد كلمة وبعد، لأنها إيه؟ لأن كلمة وبعد معناها أو هي حلت محل مهما يكن من شيء بعد ما تقدم فكذا، يعني حلت محل اسم الشرط وفعل الشرط، وجواب الشرط لا بد فيه من الاتيان بالفاء. لكن هنا يجوز في الشعر ما لا يجوز في الايه، في النثر للضرورة، وهي مراعاة الوزن. وبعد هذه زبد، وقوله زبد جمع زبدة، وهي خلاصة الشيء، والمراد بها زبد العلامة البارز تغمده الله برحمته، سماها بذلك لأنها خلاصة مهمات الفن. يبقى ترتيب الكتاب في السلم إن الكتاب في البداية هو زبد العلامة البارزي، ثم جاء ابن رسلان رحمه الله فنظمه، ثم جاء الشيخ الأهدل فكتب على نظم ابن رسلان، كتب عليه هذا الكتاب وهو إفادة السادة العمد. هنا مسألة يعني نتعرض لها سريعا، وهي مسألة أن العلماء ينظمون كتابا ثم يأتي الآخر فيشرح هذا النظم الذي نظم، تفهم الفائدة. أليس الشرح الذي بين أيدينا الآن هو عين الشرح الأول الذي كتبه البارزي ونظمه ابن رسلان؟ لا، هذا تصور خطأ لما يفعله علماؤنا في الكتب. فكل عالم من هؤلاء العلماء ما كان يتناول الشيء تناولا محضا، بمعنى أنه هو ينظم فيكتفي في العمل بالنظم فقط. لا، ما كان دور ابن رسلان دور الشاعر، لا، هو دور العالم الفقيه الشاعر. فهو نظمه ثم حلاه بمسائل ولخص وبسط، وكذلك أبدأ وغير وأفاد، وهكذا حتى ما يصنعه علماؤنا رحمهم الله من المختصرات. يقول مختصر كتاب كذا، مثلا لو جئنا لكتاب من كتب الغزالي رحمه الله اللي اختصره، لا، كتاب إمام الحرمين اللي اختصره سلطان العلماء العز بن عبد السلام في كتاب الغاية في اختصار النهاية، نهاية المطلب، وهو عمل اختصار النهاية، تمام؟ لم يقف عمل العز بن عبد السلام على أنه يختصر الألفاظ، إنما له فوائد في ضمن ذلك تزيد على نصف الكتاب. وهكذا تجد العلماء دائما، وإن قالوا هذا مختصر وإن قالوا هذا تهذيب، إلا أنه لا يقف عند حدود يعني اصطلحنا الآن على كلمة إيه؟ على كلمة مختصر، تمام؟ نعم. قال: هذه إشارة إلى موجود خارجي، إني هذا اسم إشارة. إشارة إلى ماذا؟ قال المشار إليه موجود خارجي، يعني موجود خارج الذهن. والعلماء بيقسموا الوجود لوجودين، ما هو داخل الذهن يقولوا عليه ذهني، وما هو له صورة في الواقع ككتاب أو مثلا تسجيل، أو يقولون هذا إيه، هذا يعني له وجود إيه، وجود خارجي. يبقى الشيء إما أن يوجد في الذهن وإما أن يوجد في الخارج. فهنا يقول هذه إشارة إلى موجود خارجي، وإشارة إلى القصيدة، إلى النظم الذي صنعه فعلا وهو الآن يشير إليه. وهنا يفترض أن هو كتب القصيدة أولا كاملة ثم كتب المقدمة بعد القصيدة، وهكذا كان يصنع بعض الناس. وأما إن كان الأمر بالعكس، إن هو كتب المقدمة أولا ثم في طريقه سيكتب ما تبقى في الكتاب، فتبقى كلمة هذه هنا ليس معناها الإيه، ليس معناها الإشارة إلى موجود خارجي، وإنما سيكون معناها الإشارة إلى موجود في الذهن، لأنها لم تكتب بعد، إنما هي موجودة في ذهن الإيه، المؤلف فقط. ويعني على هذا جرى العلماء السابقون، منهم من كان يكتب المقدمة في النهاية، ومنهم من كان يكتب المقدمة في البداية قبل ما يشرح في الكتاب، ولكل منهما فائدة. قال قوله نظمتها أبياتها ألف بما قد زدتها، يفيد أن نظمه لهذا البيت متأخر عن نظم الزبد. يبقى هو أخذ إن الإشارة إلى خارجي من هنا، لأنه حدد فعلا عدد الأبيات، وطالما حدد عدد الأبيات إذن فقد كانت حاضرة عنده، وهذا ما جعل يرشح أنها إشارة إلى موجود خارجي. نعم. قال يفيد أن نظمه لهذا البيت متأخر عن نظم الزبد، ولعل نظم الخطبة كلها تأخر عن نظم الزبد، يعني ليس هذا البيت فحسب، وإنما الخطبة هي المقدمة كلها. وقوله أبياتها أي الزبد التي انتظمت فيها أو التي نظمت فيها. أبياتها، والأبيات جمع بيت، وهو يطلق على الوحدة من وحدات الشعر. وقوله ألف أي تقريبا، فإنها تزيد نحو 40 بيتا، بل في بعض النسخ زيادات كثيرة، لكنها ليست من نظم الناظم بل من زيادة بعض الطلبة، ولذا فإن الشراح يعرضون عن الكلام عليها. وقد أتعرض في هذه التعليقة لشرح شيء من ذلك. هذه مسألة لعلها تكون نادرة الوقوع، أن يزيد الطلاب في نظم شيخهم أو يزيد الشراح في نظم المتون، ويتميز ذلك حتى لا يقول الشيخ الآن إن هذه الزيادات وهي كثيرة ليست من نظم النظم. ولذلك يقول إن كل الذين شرحوا أعرضوا، وأنا يعني لن أعرض عنها، إنما أشير إليها إشارات فلعل فيها فائدة. طيب لماذا يلجؤون إلى هذا إن هم يزيدوا بعض الأشياء؟ أحيانا يجد إن فيه قصور في البيت فيضع بيتا بدله حتى يتلافى هذا القصور، وده موجود في بعض الأعمال العلمية. وأحيانا يجد أن مسألة مثلا من الأصل أغفلت، لم يذكرها الناظم فينظمها، أو ربما كان يجرب نفسه في النظم محاكاة لشيخه، أو أي سبب من هذه الأسباب. في النهاية وجدت زيادات ليست من نظم النظم. قال وقد أتعرض في هذه التعليقة لشرح شيء من ذلك، قد مع الفعل المضارع تفيد التقليل، وهو فعلا تعرض لذلك لكن بقلة. وقوله بما قد زدتها، الباء فيه بمعنى مع، يبقى ألف مع ما قد زدتها، أي مع ما قد زدتها من المقدمة والإيه والخاتمة، يعني هي تزيد عن إيه عن ألف. يسهل حفظها على الأطفال نافعة لمبتدي الرجال. قوله يسهل حفظها أي أبيات الزبد، يسهل حفظها على الأطفال أي الصغار لحلاوة لفظها وانسجام نظمها. فهنا أشار إلى بعض ما يتميز به كتابه من أنه يسهل حفظه، وهذه غاية الغاية من النظم، الغاية من النظم تسهيل الحفظ. النظم يصنع ثلاثة أشياء: أولا يصنع اختصارا، والكتب تختصر لتحفظ، وثانيا يصنع حلاوة لأنه يتبع مثلا بحرا ووزنا ورويا مع قافية، فيحبب ذلك إلى النفس فيحفظه الإنسان. يجعل كذلك المسألة منسجمة سلسة، يسلم فيها البيت إلى الثاني وينتقل معها القارئ أو الحافظ من يرددها مع المعاني واحدة تلو الأخرى. فهذه الأشياء الثلاثة من فوائد المنظومات. يسهل حفظها على الأطفال، ويكون الناظم يذكر هذا في كلامه ليس معناه المدح لعمله، وإنما معناه الذكر لما فيه من خير ليحفز ويشجع على الاهتمام بها وكذلك على العناية، ولينتشر نفعها فيعود عليه بالخير. وعندنا من قول الله تبارك وتعالى بشأن القرآن الكريم في أول آياته: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قد مدح الله عز وجل كتابه في أول آيات منه، يعني حثا للناس على الاهتمام به. قوله نافعة بالنصب لمبتدي الرجال لأنها تبصرهم طريق الخير، نافعة للمبتدئ. المبتدئ في اصطلاح العلماء هو الذي لا يستطيع التصور، إنما هو ابتدأ الآن، افتتح العلم لكي يستطيع أن يتصور مسائله ويستطيع أن يستحضر هذه المسائل في ذهنه ويدركها. لأنها تبصرهم طريق الخير وترشدهم لمعالم الدين. ونافعة لغير المبتدئ أيضا، وهو المتوسط والمنتهي، من حيث إنها مذكرة له. يبقى المبتدئ يحتاجها للتعليم، والمتوسط والمنتهي يحتاجها للتذكير، كما قال تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإنما اقتصر على المبتدئ لأن نفعها له أتم، وهو من باب هضم النفس. يبقى كأنه راعى أنه لما مدح في الشطر الأول من البيت مدح النظم، فأراد أن ينهيه بتواضع فقال نافعة لمبتدئ الرجال، يعني وهي وإن كانت سهلة الحفظ وإن كانت يعني تستحق المدح، إلا أنها يعني قاصرة في أنها للمبتدئين فقط. وذلك أيضا لأنها أنفع له، فنفعها يكون تاما لمين؟ للمبتدئ. وأما بالنسبة للمنتهي والمتقدم في هذا العلم فإنه يحتاجها لتنفض الغبار فقط عن معلوماته، ولكن المعلومات في الأصل موجودة. قال: والمبتدئ هو الذي لم يصل في العلم إلى حالة يستقل فيها بتصوير المسائل، ويحتاج إلى من يشرحها له ويوضحها له حتى يبني عنده إدراكا وتصورا عنها. فإن بلغ إليها استطاع التصور فهو متوسط، وإن استقل بالتصوير استطاع التصوير، يعني استطاع أن يشرح ذلك لغيره ويوضحه له، واستحضر غالب أحكام ذلك العلم وأمكنه إقامة الدلائل عليها فهو المنتهي. يبقى من بدأ بصغار العلم هذا المبتدئ، من أخذ في أواسط هذا متوسط، من أخذ في كبار العلم هذا منتهي. وهذه يعني كلمات كلها تشرح الحال وتشير إليه إشارة، ولكل إنسان في ذلك تجربته. فمن جرب عرف كما يقول. قال: تكفي مع التوفيق للمشتغل إن فهمت وأتبعت بالعمل. قوله تكفي أي عن غيرها، تكفي عن غيرها، فهو هنا أيضا يمدحها بأن فيها غناء عن غيرها، فمن اكتفى بها كفت، ومن استغنى بها أغنت. مع التوفيق أي التقدير الإلهي، وهو أن يخلق الله في العبد قدرة على الطاعة ويسهل له طريق الخير. يعني اعتاد العلماء أن يعرفوا التوفيق بأنه خلق القدرة في العبد، خلق القدرة على الطاعة في العبد. ويعني هذا فيه نوع من أنواع القصور، لأن التوفيق ليس هو القدرة، القدرة شيء والتوفيق شيء. القدرة شيء هو أن الله تبارك وتعالى يجعل للإنسان سبيلا إلى فعل الطاعة، ويعطيه الأدوات والآلات، ويجعل فيه القوة ليستطيع القيام بها. وربنا تبارك وتعالى ذكر ذلك في القرآن الكريم، قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. خلاص، هذه هي القدرة، أعطاه الله القدرة. الآن أين التوفيق؟ اللي هي الهداية التي جعلها الله لبعض الناس وحرمها البعض الآخر. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يحرمها أبو طالب القرشي الشريف ويعطاها سلمان الفارسي البعيد. تمام؟ فالتوفيق شيء آخر، قد كان أبو طالب قادرا، وكما كان أبو سلمان قادر، كما أن سلمان قادر كان أبو طالب قادر، لكن التوفيق شيء في الحقيقة هو زائد على القدر، زائد على القدر. ولذلك يعني من جميل الإضافة أن قال: ويسهل له طريق الخير. هذا التسهيل هو فقط التوفيق، هذا التسهيل هو التوفيق. تمام؟ تكفي مع التوفيق للمشتغل أي المحصل لها قراءة وتفهما لمعانيها. وهو هنا يشير إلى ما إلى الوسائل التي نستفيد من خلالها بهذه المنظومة. فقال في البداية حفظها، وهنا يقول الاشتغال بها. يبقى إذن يحتاج منا المسألة إلى حفظ، وتحتاج منا إلى قراءة وتأني، وتحتاج منا إلى تدبر وتفقه. وبهذه الأمور الثلاثة يصل الإنسان إلى مبتغاه من العلم، أن يحفظ وأن يفهم وأن يتفقه، لأن الفقه شيء بعد الإيه؟ بعد الفهم. فربما الإنسان مثلا يقرأ كتاب كبير لتعرض لكثير من إخواننا على طريق الطلب: لماذا أدرس علما على ثلاثة مراحل على الرغم من أن الكتاب الثالث يجمع فوائد الكتاب الثاني والكتاب الأول معه؟ لماذا أضيع نفسي في الكتاب الأول والكتاب الثاني حتى أصل إلى الكتاب الثالث؟ نقول: لا، من يصل الكتاب الثالث ويقرأه سيفهمه، لكنه ما إن يغادره حتى إيه؟ ينساه. فهناك شيء بعد الفهم اسمه الضبط، وهو استحضار الشيء بعد الايه بعد الفراغ من فهمه. وهذا يعني فائدة التدرج وفائدة الايه التثبيت وفائدة المرور بهذه الاشياء. لا بد من حفظ، لا بد من من من فهم، لا بد من ضبط. هذه الامور الثلاثة لا ينبغي ان يخدع فيها الطالب باي كلام يقوله أحد من الناس. يقول له الحفظ ليس مهم، لا، الحفظ مهم جدا. يقول له احفظ، الفهم بعدين، لا، الفهم أيضا مهم. طيب الحفظ والفهم، الضبط أهم من ذلك كله، لأنه هو تحصيل الغاية، هذا هو الختم الذي يختم به على يعني تحصيله هو الضبط. قال: للمشتغل أي المحصل لها قراءة وتفهما لمعانيها. ثم إنما تكفي المشتغل، وكلمة المشتغل أيضا فيها زيادة في المبنى، يعني لم يقل مثلا للمشغل، إنما قال للمشتغل، وهذه التاء التي تدخل في اجتهد واكتسب واقتدر تدل على بذل مجهود، تدل على بذل مجهود. فحتى نطقها، والعرب لهم سيمة في كلامهم عجيبة، إن يبقى اللفظ يدل على جزء المعنى أو على كل المعنى، فيحسه الإنسان وهو ينطق بها، يقول اجتهد، فيبذل مجهودا زائدا وهو ينطق الكلمة، وهي كذلك في المعنى تحتاج إلى بذل مجهود زيادة عن الجهد العادي. فكلمة المشتغل هذه معناها إنه لا بد من النصب والتعب والعرق في هذا الإيه، في هذا الباب. قال ثم إنما تكفي المشتغل بها إن فهمت معانيها حق الفهم، ليست الألفاظ وإنما ما تحتها من المعاني. أضف إلى ذلك وأتبعت بالعمل، يعني بالأحكام التي اشتملت عليه. بعد ما الإنسان يحفظ ويتأمل ويفهم ويضبط ينطلق إلى العمل، فالعمل من خير الوسائل إن لم يكن خير الوسائل في تثبيت العلم. من عمل بشيء ثبت عنده وصار إيه؟ وصار سجية له. وأتبعت بالعمل بالأحكام التي اشتملت عليها، لأن بالعمل تزداد المعارف، بالعمل تزداد المعارف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس وضعفه. ويغني عنه قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. فالإنسان إذا اتقى الله ما معناها؟ يعني عمل بالطاعة وابتعد عن المعصية. ما معنى يجعل لكم فرقانا؟ يعني يجعل له نور يميز به بين الحق والباطل، ومنه العلم، تمام؟ ومنه العلم أو وأولاه العلم. فهذه حقيقة، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، نطق بها القرآن سواء صح هذا الحديث أو لم يصح. فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلمات. وقوله فاعمل إلى آخره، أي فإذا عرفت أنها إذا أتبعت بالعمل تكفيك عن الاشتغال بها، فاعمل بما علمت من مسنونات الشريعة غير مقتصر على واجبها، لأن العمل هو ثمرة العلم، وبالعمل تتحقق وراثة الأنبياء وحيازة فضيلة الصالحين. يعني لا أفوت أن أقول إن لتحصيل العلم وسائل كثيرة، أشار هنا إلى بعضها وهناك ما لم يشر إليه، وهذا مما ينبغي أن يكون باب حرص لطالب العلم على معرفته، أن يعرف وسائل تحصيل العلم التي يشير إليها العلماء في تراجم السابقين، وهذا باب من أبواب عظيم جدا، ويقرأ التراجم ليتوقف على كيف وصل هؤلاء إلى ما وصلوا إليه ويسلك نفس سبيله. ففي هذا أيضا البيت الأخير يؤكد على نفس المعنى، وهو أن الإنسان يعمل بالمسنونات ويعمل بالمفروضات ويعمل بالإيه ويعمل بما علم لكي يحصل زيادة في الدرجة في الدنيا وفي الآخرة، وراثة الأنبياء وحيازة فضيلة الصالحين. ولو بالعشر أي من المسنونات، وأما المفروضات فيتعين العمل بجميعه، ويتعين عليه أن يعمل بما فرض الله تبارك وتعالى كل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوه، وكما قال الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه. أما مجال السنن فيبقى على الأقل لا يخلي الإنسان نفسه من العمل بها من كل 200 حديث بخمسة أحاديث، بخمسة أحاديث مما هو زيادة على الإيه؟ على بما هو زيادة على الفرائض، يعني من السنة، من الترغيب في الطاعة. ولو بالعشر أي من المسنونات، يعني كأنها زكاة العلم، وقد صح هذا. قالوا زكاة العلم نشره، زكاة العلم إيه؟ زكاة العلم نشره. قوله كالزكاة أي فإن الشارع، يعني من أسباب نشره العمل به. كالزكاة أي فإن الشارع اكتفى بالعشر فيها ولم يوجب على المالك إخراج أكثر منه، بل اكتفى منه في بعض الأموال بربع العشر، يعني اكتفى بالعشر أحيانا وأحيانا بربع العشر، فيبقى الإنسان يعني يهتم بما يتعلمه ولا يتعلم فقط. وقد كان من وصايا أم الإمام أحمد لأحمد، وكذلك من وصايا أم سفيان لسفيان الثوري رحمه الله، ما كانت تقول: يا بني إذا تعلمت شيئا فليرى عليك أثره، إذا تعلمت شيئا فليرى عليك أثره، يعني جد لك جديد في العلم فأر الله من نفسك شكرا على ذلك أن يرى في عملك. تخرج أي فإن عملت من مسنونات الشريعة بالعشر تخرج بسبب نور العلم المنبثق في قلبك من ظلمات الجهل، يعني يقول إن هذا سيكون سبب في أن الإنسان يخرج من الظلمات بنور العلم الذي عمل به. فعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عابد الوثن. قوله فعالم بعلمه أي للمعلومات الواجب، من يعمل بعلمه من الفرائض والنوافل ولو كان ذلك الذي يعمله من النوافل العشر فقط فإنه يكون من ورثة الأنبياء وعلى طريق الصالحين، يحوز فضائلهم ويحقق طريقه، ومن كان بخلاف ذلك يفرط في المسنونات وهي حريم الفرائض ثم يفرط بعد ذلك في الفرائض نفسها، ولذلك لا يصدق عليه أنه عمل بإيه؟ عمل بالفرائض. فعالم بعلمه أي للمعلومات الواجبة لم يعمل بنون التوكيد الخفيفة، يعني معناها لم يعمل وأضيفت إليها النون، معذب أي يعذبه الله تعالى إن لم يعفو عنه، ويكون عذابه على عدم العمل بالواجبات من قبل عابد الوثن أي الصنم، لأنه ارتكب معصية عالما بتحريمها وعابد الوثن غير عالم بتحريم عبادته، أو حتى لو لم يكن كذلك فإنه على درجة من العلم والفهم والمعرفة بالله أعظم من معرفة عابد الوثن. عابد الوثن غايته أن تكون له فطرة تناديه، أنت معك الفطرة ومعك العلم، دلائل القرآن ودلائل السنة، فهذا شيء يعني يرقي الفطرة وينميها. فلا شك أن من توفرت له الدلائل الكثيرة أو ولم يعمل بما دلت عليه هو أولى بالعذاب ممن كانت له دلالة واحدة أو لم تكن له دلالة. وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، والله أرجو المن بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص. وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. قال قوله والله بالنصب، إذن هو دخل على شرح البيت الثاني مباشرة وترك الأول، والأول معناه كل من بغير علم يعمل، يعني من يعمل بغير علم أعماله مردودة لا تقبل، يعني أعماله لا يقبله الله بل يردها عليه. ذلك أن العمل يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى أن تنوي فيه أن يكون لله وهو الإخلاص، والأمر الثاني أن تتعلمه كيف تعمله، وكيف هذه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني على السنة في الكيفية، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني في النية يجعله خالصا لله، ولذلك قالوا لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. لما قيل للفضيل وهو صاحب هذه الكلمة ما الخالص، قال أن يكون لله، قيل وما الصواب، قال أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديثان قاعدتان في الشرع في هذين البابين، الحديث الأول في الإخلاص إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني في اتباع السنة وهو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله أرجو المن بالإخلاص، قوله والله بالنصب مفعول مقدم، يعني أصل الكلام وأرجو الله، وأرجو الله المن والله بالنصب مفعول مقدم، قوله أرجو أي أؤمل، أي أؤمل، وقوله المن أي الإنعام علي بلا سبب ولا علة بل بمحض فضله، فإنه تبارك وتعالى يعطي بلا سبب ويعطي بسبب، يعطي بما سأل ويعطي بما لم يسأل تبارك وتعالى، كما قال عز وجل وآتاكم من كل ما سألتموه، قال العلماء معناها يعني آتاكم بعد إذ سألتم، فجاء العطاء بعد السؤال. وقرأ بعضهم وآتاكم من كل ما سألتموا بتنوين كلمة كل في الوصف ويقف عليها هكذا وآتاكم من كل، ثم يبدأ فيقول ما سألتموا، قالوا معناها أعطاكم من غير أن تسألوا، فأعطى قبل السؤال وأعطى بعد السؤال. ولذلك الآيات التي وردت فيها هذه الجملة في سورة إبراهيم فيها أن الله عز وجل أنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات وأجرى الفلك في البحار وجعل الشمس والقمر دائبين، وهذه أشياء كلها لم يسألها الناس ربنا تبارك وتعالى، وإنما أعطاها لهم منة منه وإنعاما بلا سبب وبلا علة بل بمحض الفضل، فكذلك هو يتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بأسباب قبول هذا العمل ليكون نافعا له. فيقول والله أرجو المن بالإخلاص، هذا هو الذي يطلبه من الله، الإخلاص أي عدم الرياء في الطاعة، عدم الرياء يعني أن يطلب الإنسان بعمله غير الله عز وجل، غير ثواب الله وغير رضا الله تبارك وتعالى، سواء كان يطلب وجه الناس أو يطلب متاعا من الدنيا أو يطلب الرفعة وما شابه ذلك. أي عدم الرياء، أي عدم الرياء في الطاعة، ومنها هذا النظم. الشاهد إن هو إيه؟ إن هو يريد من الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بالإخلاص عامة، وفي هذا الإيه العمل وهو النظم خاصة، وذلك بأن يكون قصده التقرب إلى الله تعالى دون أي شيء آخر. من تصنع لمخلوق أو محبة مدح الخلق، لكن لا ريب كما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الشرح أيضا إن الإنسان إذا فعل الفعل خالصا لوجه الله ثم أتاه مدح الخلق أو محبتهم أو جاءه على ذلك ثواب فإن ذلك كله لا يقدح في إيه؟ لا يقدح في إخلاصه. قوله لكي أي لأجل أن يكون ذلك النظم، قوله موجبا، موجبا بكسر الجيم أي سبب الخلاص أي السلامة لي من أهوال يوم القيامة، وفيما ذكره إشارة إلى أن العمل المشوب المخلوط بالرياء والنفاق لا يفيد صاحبه شيئا بل يكون وبالا عليه. العمل الذي يعمله الإنسان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى ينفعه في الدنيا والآخرة، وأما العمل الذي يعمله لوجه الناس أو يعمله طلبا لشيء من حطام الدنيا أو يعمله لأجل الحصول على شيء غير رضا الله تبارك وتعالى ولو كان حظا نفسي، فإن ذلك كله لا ينفعه في شيء، لا ينفع من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني هذا مقصد شريف لا يمكن أن يكون أعظم منه. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا خالصة له، وأن يجعل أعمالنا على وفق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا على الخير. نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.